السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هناخد البدعة. احنا فاضل لنا درسين بس، البدع وسوء الحفظ، وان شاء الله نخلص ان شاء الله. البدع تعرفها من بدع بمعنى انشأ، يعني ابتدع الشيء يعني انشأه، تمام. واحنا عارفين ان البدع هي انشاء الشيء من غير مثيل سابق. طيب انا عندي هنا هو البدع. البدع في الدين معناها ايه؟ ان انا اخترع حاجة اتعبد بيها لله سبحانه وتعالى ليس عليها دليل، او لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تمام. يبقى الابتداع في الدين هو ايه؟ هو انك انت تحاولي تتقربي لله سبحانه وتعالى بحاجة لم يسبقك بها الصحابة، أو لم تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل البدعة دي أنا مطلوب مني أن أنا أتكلم على تفاصيلها؟ أنا هنا بتكلم مصطلح. البدعة هتلاقوها في العقيدة، تمام. أكيد أنتوا خدتوا معنى البدعة في العقيدة وتفاصيلها. البدعة معناها في الاصطلاح هي الحدث في الدين بعد الإكمال، يعني الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين، وبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد تشريع جديد، وليس لنا إلا ما جاء في الكتاب والسنة. طيب هنا اللي هيبتدع دوت، هو بيبتدع الغرض بتاعه إن هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب ايه علاقة البدعة بمصطلح الحديث؟ احنا قلنا ان من شروط الراوي الضبط والعدالة. العدالة تستلزم عدم الابتداع، لان البدعة لو كانت بدعة مخففة، يعني بدعة غير مكفرة، فهي طعن في العدالة بأنه هو بيكون فيها فسق. طيب لو كانت البدعة دي وصلت لحد أنه هو كفر وخرج من الملة، فكده هيبقى الراوي غير مسلم. وإحنا عارفين أن من شروط العدالة أن الراوي يكون مسلم بالغ عاقل، تمام. طيب أنا عندي هنا أنواع البدعة نوعين: بدعة مكفرة، أي يكفر صاحبه بسببها كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. انتوا عارفين طبعا ان في بعض الفرق الضالة اللي لما اضيف ليها بعض الحاجات خرجت من الملة. يعني مثلا الشيعة في الاول خالص كان في تشيع ما كانش مخرج من الملة، كان بس ان هم بيفضلوا علي على عثمان رضي الله عنه، هو ده بداية التشيع، تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، فما كانش فيها تكفير ولا حاجة، تمام. لكن كان في مخالفة للإجماع ان عثمان اعلى في المرتبة من علي رضي الله عنه، لان احنا عارفين ان ترتيب الصحابة ابو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي. ففي البداية خالص كان التشيع دوت ما كانش مخرج من الملة، لكن بعد كده لما ابتدوا يسبوا الصحابة وابتدوا يكفروهم ويطعنوا فيهم، خلاص انت دلوقتي خالفت شيء معلوم من الضرورة، من المعلوم من الدين من الضرورة ان الصحابة دول هم حملة الوحي، فاللي يطعن فيهم بتكفيرهم كده كفر وخرج من الملة. طيب النوع الثاني اللي هي البدعة المفسقة، اي يفسق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتدي بدعته التكفير. زي ما احنا قلنا كده هو ان في بعض المبتدعة عندهم بدعة خفيفة ما توصلش لحد التكفير، زي مثلا في حاجة اسمها البدع المروانية. يعني ايه البدع المروانية؟ يعني في عهد مروان في الأسرة في الخلافة الأموية، كانوا مثلا بيعملوا بعض الحاجات والصحابة لم يقروهم عليها. خلي بالكوا ان في عهد مروان كان في بعض الصحابة اللي تأخر وفياتهم، فلم يقروا المروانية على هذه البدع. زي ايه البدع اللي عملوها المروانية؟ زي مثلا ان هم يأخروا بعض الصلوات لآخر وقتها. خلي بالكوا هم بيصلوها في وقتها، بس بيصلوها في آخر الوقت، مش بيعجلوا. السنة ان الصلاة تكون في اول الوقت، لا هم كانوا بيأخروها لآخر الوقت. تمام، فدي من البدع المحدثة. كمان من البدع ان هم مثلا يقدموا خطبة العيد على الصلاة. احنا عارفين ان في العيد بنصلي العيد الاول وبعدين الخطبة، فهما بقى كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا الخطبة الأول عشان الناس تقعد تسمعها ما تمشيش، وبعدين تقام صلاة العيد. فدي طبعا من البدع في الدين، لكن هي بدع غير مكفرة. تمام؟ فهنا أنا فرقت بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. طيب الضابط ايه اللي بيظبط لي هي مكفرة ولا مفسقة؟ ان ان يكون المعتمد فيها ان تكون البدعة مكفرة اذا كانت انقرت شيء معلوم من الدين بالضرورة. تمام، لو البدعة ديت كان فيها مخالفة لشيء معلوم من الدين بالضرورة أو زيادة على شيء معلوم من الدين بالضرورة بقت بدعة مكفرة. خلاص؟ طيب بعد كده عندي حكم رواية المبتدع. طب لو عندي واحد مبتدع، لو هو رافضي بقى كافر، فخلاص أنا مش هينفع أخد منه حديث. يبقى البدعة المكفرة دي مالها؟ يرد رواية صاحبها. تمام، طب وإذا كانت بدعة مفسقة، لو البدعة بتاعته دي ما وصلش بيها لحد الكفر، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين. يبقى أنا عندي هنا أهو البدعة المفسقة، رواية الراوي دوت هتقبل منه، بس لازم يتوفر فيها شرطين. إيه هي؟ ألا يكون داعية إلى بدعته، يعني ما يكونش من رؤوس البدعة ديت، ما يكونش بيدعو الناس للبدعة دي. وممكن يكون واحد عنده اعتقاد معين لكن مش بيدعو الناس ليه، يعني زي ما بنقول كده محتفظ ببدعته مع نفسه. تمام، يبقى ألا يكون داعيا إلى بدعته، ما بيدعوش الناس إن هم يتبعوه على البدعة ديت. اتنين، ألا يروي ما يروج البدعة. طب خلاص احنا الشرط الأولاني يتوفر فيه، هو مش داعي للبدعة، هاخد الرواية بتاعته أقول له اه أنا هاخد منك، بس ما تكونش حاجة مؤيدة لبدعتك. يعني مثلا واحد من الشيعة عنده تشيع بسيط، عنده تشيع بسيط، جه روالي واحد من الشيعة عنده تشيع بسيط، جه روالي حديث في فضائل آل البيت، هقول له لا معلش، ده من الأمور اللي بتأيد البدعة بتاعتك، اللي بتنشر البدعة بتاعتك، إنك أنت تروي أحاديث في آل البيت لا، مش هاخد منك الاحاديث اللي فيها ترويج لبدعتك. واحد مثلا مرجئ، احنا عارفين ان الارجاء في الاول ما كانش بيوصل لحد التكفير، يعني لغاية فترات قريبة الارجاء ما كانش فيه تكفير، لكن لما في وقت بقى متأخر ابتدى المرجئة يضيفوا حاجات ممكن تخرج الملة، فممكن يبقى في حد مرجئ خرج وممكن يبقى في مرجئ ما خرجش من الملة. المهم احنا مش هنتكلم في التفاصيل، لكن المرجئ لو جه روالي حديث في يعني ان دخول الجنة من غير مثلا عقاب معين او كذا او شيء بيأيد الارجاء، فانا بقول له ايه، لا استنى، انا مش هاخد منك الحديث اللي انت بترويه الارجاء دوت. تمام، يبقى انا عندي هنا هو يتوفر طين في المبتدع عشان اقبل روايته. اولا المبتدع اللي انا بتكلم عنه دوت هو اللي عنده بدعة مفسقة، اللي معاه بدعة مكفرة ده خرج خلاص، ما مش هتعامل معاه. انا بتكلم على الراوي اللي عنده بدعة مفسقة. لو هو الراوي دوت مش من رؤوس البدعة الداعين ليها، خلاص انا هاخد منه. طب هاخد منه كل حاجة؟ لا، مش هاخد منه كل حاجة، هنتقل للشرط التاني واقول له لما تويلي حديث بيروج لبدعتك انا مش هاخده منك، وهقبل منك بقية الاحاديث. تمام، طيب هل المبتدع ده ليه حديث من نوع معين او ليه اسم معين؟ لا، هو حديث ملهوش اسم معين، وانما حديثه من نوع المردود. انه بقى انه اللي هيبقى مردود؟ لو هو جايب حديث بيروج لبدعته هو اللي هيبقى مردود، لكن لو بيروي لي حديث ما بيروجش لبدعته، الراوي ده معروف عنه الصدق، معروف عنه الامانة، معروف عنه الضبط، يعني متوفر فيه شرط الضبط والثقة، هو حافظ وضابط ولا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وروالي حديث والحديث ده لا يروج بدعته، هقبله هقبله. لكن لو هو روالي حديث بيروج بدعته أو كان داعية إلى البدعة، هو ده اللي هيبقى الحديث المردود. نخلي بالنا مش كل رواية المبتدع مردودة، اللي مردود هي الرواية التي لم يتوفر فيها الشرطين، اللي هو ألا يكون داعيا إلى بدعته وألا يروج ما يروج بدعته ألا يروي ما يروج بدعته. طيب أنا عندي لازم يكون حاضر في ذهنك ان اللي بدعته مكفرة زي الجهمية مثلا او الروافض، لو روولي اي احاديث مش هاخدها منه، ولا هسأل بقى مروج ولا مش مروج، ولا هسأل هو داعي ولا مش داعي. لا، الجهمية والروافض دول خارجين من الملة، دول كفار، مش هاخد منهم الاحاديث. روج ما روجش مش هاخد منه. اللي انا بسأل على الشروط بتاعته هو اللي راوي اللي عنده فسق بس، اللي هي البدعة المفسقة. تمام، طيب احنا كده خلصنا البدعة، هندخل في سوء الحفظ. يعني ايه سوء الحفظ؟ هو من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه، يعني الصواب بتاعه مش اكتر من خطأه. معلش، هو مش يرجح، هو من لم يرجح. يعني عارفة كفتين الميزان كده، لو انت حطيتي الروايات بتاعته الصواب والروايات بتاعته الخطأ كل واحد في كفة، مش هتلاقي الجانب الصحيح يعلى عن الجانب الخاطئ. يعني انا هنا هو سيء الحفظ هنا، او بقول على راوي ان هو سيء الحفظ، مش بعدد الاحاديث لكن بنسبة الاحاديث. يعني مثلا ما يكون راوي روى 1000 حديث وغلط في 5 احاديث، خلاص دوت متقن ضابط، لان نسبة الاحاديث اللي اخطأ فيها بالنسبة للاحاديث اللي اتقنها قليلة جدا، 5 في 1000. لكن لما يكون راوي عنده 10 احاديث وغلط في 5 أحاديث، لا هيبقى سيء حفظ. فاهم؟ يبقى العبرة بنسبة الأحاديث الصحيحة إلى نسبة الأحاديث اللي هو أخطأ فيها. تمام كده؟ طيب أنا عندي سوء الحفظ دوت بينقسم لقسمين، إيه هما؟ إن هو يكون سوء الحفظ ده نشأ معاه، يعني هو أصلا بطبع إنسان كده غير ما يقدرش يضبط الحديث. تمام؟ أو إن هو يكون ضابط وحافظ ومتقن، ولكن حصل حاجة خلته يبقى عنده سوء حفظ، زي مثلا إن هو يكون حصل له مرض معين أثر على عقله، أو إن هو جاله خرف مثلا، كبر في السن فابتدى يخرف، أو إن مثلا كتبه اتحرقت لو كان ضابط ضبط كتاب، أو إن مثلا يكون ابن من ولاده مات فأثر عليه الصدمة فبقى الراجل بيلخبط في الحديث. تمام؟ ده اسمه سوء حفظ طارئ على الراوي، يعني الراوي كان ضابط ولكن حصل حاجة خلته يبقى غير ضابط للحديث. طيب يبقى أنا عندي هنا هو سوء الحفظ نوعان، إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. هنا هو إحنا عارفين إن سيء الحفظ حديثه منكر، فهنا هو بيقولك على رأي بعض أهل الحديث، لأن في بعض المحدثين مش بيفرق ما بين الشاذ والمنكر، هو بيعتبر إن المخالفة عموما بيسميها شاذ، مش الشاذ بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا اتعلمناه. نخلي بالنا، الشاذ بالمعنى الاصطلاحي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو المقبول لمن هو أولى منه، ده تعريف الشاذ. لكن هنا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان سيء الحفظ دوت لو سوء الحفظ معاه من بداية حياته، هو اصلا طبيعته حفظه ضعيف، فبعض العلماء اللي مش بيفرقوا بين الشاذ والمنكر بيسموا حديثه شاذ، لكن حسب ما احنا درسنا سيء الحفظ حديثه ايه؟ منكر. وأما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه فهذا يسمى المختلط. يبقى مين هو المختلط؟ تعريف المختلط إيه؟ هو الذي تغير، ضبطه بسبب شيء طرأ عليه، اما بقى ان هو كبر وخرف، او ان هو كان عنده ضبط كتاب مثلا وعينه اصيب بالعمى فما بقاش قادر يقرا من الكتب بتاعته وما بقاش قادر يحافظ على الكتاب. مش احنا قلنا ان ضبط الكتاب لازم يكون كتابه يراجعه ويضبطه ويحافظ عليه، ان محدش يدس فيه حاجة، ان محدش يحط في الكتاب ما ليس منه، ده من شروط ضبط الكتاب. فلو هو عمية بقى مش شايف، ممكن اي حد يقدر يدسله في كتابه حاجة، فبنقول له لا معلش احنا مش هناخد منك الحديث، انت تحولت بقيت سيء حفظ. تمام؟ طيب لو هو كان عنده ضبط كتاب برضه والكتاب بتاعه اتحرق، خلاص انا مش هاخد منه كتابك اللي اساسا انا بتعامل معاك على الضبط بتاعه، اتحرق خلاص مش هاخد منك. تمام؟ طيب يبقى انا هنا قسمت سوء الحفظ لنوعين، سيء حفظ من اول حياته، والتاني سوء الحفظ اللي طارئ عليه. سوء الحفظ اللي طارئ عليه دوت هقسم روايته لثلاث اقسام. ايه هما؟ مش احنا قلنا اللي طرأ عليه سوء حفظ ده اسمه مختلط؟ المختلط ده بقى حديثه 3 حاجات. اول حاجة انك تقدري تميزي الاحاديث اللي رواها قبل الاختلاط فهتبقى مقبولة. يعني هو الراجل مثلا لما بقى سنه 70 سنة ابتدى يخرف، طب الروايات اللي رواها قبل ال70 سنة دول لو فات ان الروايات دي رواها قبل ما يختلط هاخدها منه مقبولة. طيب لو الراوي دوت اتأكدت ان الروايات دي رواها بعد ال70 بعد ما ابتدى يخرف هردها، خلاص انا عرفت ان هو خرف، هرد كل الروايات اللي هيرويها بعد بعد ما يخرف. طب لو انا ما قدرتش اميز ولا انا عارفه الروايه دي كانت قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط هتوقف فيها. طب ليه انا قلت هتوقف؟ لان ممكن تيجي قارينه تخلي الحديث دوت اعرف اوديه في الاتجاه المناسب. يعني ممكن يجي مثلا حد يتابع الراوي ده في الحديث ده فاعرف ان الحديث ده رواه قبل الاختلاط، او ان يجي راوي يروي حديث يتعارض مع الحديث ده فتاكد ان الحديث ده كان بعد الاختلاط. ده معنى توقف. يعني ايه هتوقف؟ يعني هاخد الروايه وهركنها على جنب واقول لها خليكي كده لغايه لما اعرف انت تبع انه قسم فيهم. تمام. طيب عندنا مثلا مثال للراوي المختلط، معلش، عطاء ابن السائب. عطاء ابن السائب ده راوي من الرواة اللي كانوا عندهم ضبط، كان صدوق. تمام. عطاء ابن السائب اختلط في آخر عمره، فكان في ناس سمعت منه قبل الاختلاط زي مثلا سفيان الثوري، زي الأعمش، زي سفيان بن عيينة، دول سمعوا منه قبل الاختلاط. فلما يجي سفيان يروي لي عن عطاء أو الأعمش يروي لي حديث عن عطاء فهيبقى سمعوا منه قبل الاختلاط فالحديث ده هيتقبل. طيب حماد بن سلمة سمع من عطاء وسمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، هعمل ايه؟ هروح بقى غرب الاحاديث حماد بن سلمة عن عطاء اشوف ايه اللي سمعه قبل وايه اللي سمعه بعد. في رواة تاني ما سمعوش من عطاء الا بعد ما اختلط، فكل الروايات اللي هيرويها الراويان دول هم 2 من الرواة رووا عنه بعد الاختلاط، كل اللي هيروه عنه بعد الاختلاط مش هيتقبل منهم لان هما ما سمعوش غير بعد الاختلاط. خلاص كده فهمنا الحته دي. طيب انا كنت جايبه لكم امثله هنا، احنا كده خلصنا خلاص. طيب كده احنا خلصنا المنهج الحمد لله رب العالمين. هو بس في المثال بس اللي هديهولكوا على الاختلاط، ان في واحد كان اسمه شريك، شريك القاضي. شريك دوت كان حفظه حفظ كتاب. تمام. ومعلش انا اسفه، شريك دوت كان عنده سوء حفظ اللي هو ايه من البدايه، يعني هو اصلا سوء الحفظ نشا معاه من اول حياته. فشريك القاضي دوت حديثه هيبقى ضعيف، هيرد الحديث بتاعه علشان هو ضعيف. يعني مثال لذلك عن شريك، عن عبد الله عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل. الحديث ده هيرد. ليه هيرد؟ لأن شريك ضعيف عنده سوء حفظ. طيب هل الأحاديث اللي راويها راوي عنده سوء حفظ هترد ومش هتعامل معها تاني خالص؟ لا. لو انا عندي راوي عنده سوء حفظ ضبطه مش قد كده، لكن لقيت حد تاني تابعه يعني ايه حد تاني تابعه؟ يعني لقيت حديث ده جه من طريق تاني غير الراوي دوت الضعيف، سواء كان ضعيف زيه او اقوى منه. يعني انا مثلا معايا حديث عن شريك القاضي ده، وجالي حديث تاني مرسل، الاتنين يقووا بعض ويبقى حسن لغيره. فسيء الحفظ دوت مش حديثه مردود غير الحديث الموضوع. مثلا الحديث الموضوع لو جالي من 1000 طريق ملهوش اي لازمة، لكن سيء الحفظ ده ضعفه بينجبر. تمام. طيب انا بعرف ازاي بقى سوء الحفظ ده؟ انا بعرفه ازاي؟ ان هو يبقى مخالفته كتيرة للثقات، انه يخالف نفسه حتى زي المضطرب. فاكرين ابي اسحاق السبيعي؟ مع ان ابي اسحاق السبيعي اصلا من الرواة المقبولين، لكنه اضطرب في الحديث ده. لكن ممكن يبقى الاضطراب علشان هو سيء الحفظ. يعني ممكن يكون سيء الحفظ. اعرفه ازاي؟ لما يقعد يقول لي الحديث هو، ومرة يغلط في المتن، ومرة يغلط في السند، ومرة يغلط، فاعرف ان هو ما عندوش حفظ. طيب انه كمان ينفرد عن الثقات، يعني يبقى الثقات المشاهير اللي كل الرواه حافظين احاديثهم، يجي هو يقول لي حديث عنه محدش يعرفه غيره، فاعرف ان هو غير ضابط، سيء الحفظ. تمام. طيب انا عندي برضو مثال تاني على سوء الحفظ، حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت الليلة التي أسري بها، لغاية آخر الحديث. هنا التعليق على الحديث قال لي إيه؟ قال لي الحديث لا يصح، وعلته في عطاء بن السائب، فقد اختلط في آخر عمره، يعني خرف في أواخر عمره. وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، فما دام سمع منه بعد اختلاطه فيبقى ايه؟ فيبقى حديثه ده ضعيف. وبرده في واحد اسمه ابو عوانه سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، بس ما كانش بيقدر يميز، فده اللي هنتوقف فيه. يبقى ابو عوانه لو رواه الحديث عن عطاء بتوقف ليه؟ عشان ابو عوانه سمع منه قبل وبعد. يعني ايه هتوقف فيه؟ هبحث بقى اشوف هل هيتاب ولا لا، عشان الاقي قرينه تثبت لي ان هو الحديث قبل ولا بعد. طب ما عرفتش، خلاص يبقى الحديث مش هيعمل لغايه لما تيجي قرينه. تمام. كده احنا الحمد لله خلصنا المنهج. بس محتاجة اقول ان مش كل انواع الضعيف بيبقى ما بنستفادش منها. احنا ممكن نستفيد بحديث سيء الحفظ والمختلط الذي لم يتميز والمسطور والمرسل والمدلس، الاحاديث دي مع انها مردودة. لكن لو جه حديث تاني يتابع الحديث السيء الحملا يبقى هقبله. لو جاي حديث واحد مختلط مع واحد مرسل يبقى ده أول ده وهقبله، يبقى ده من الأحاديث اللي مش شديدة الضعف. لكن لو حديث منكر أو حديث موضوع أو حديث متروك، الأحاديث ديت لا تقوى ولا تقوي، ولا ينفع حد يقويها، ولا ينفع تتقوى بيها حد تاني. تمام. بس إيه كده؟ خلصنا. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.